Oh, ولا عاصر. وصل على النبي البر بلا عدل ولا عاصر. Oh,

وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد Oh, وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد Oh,

ولا عاصري وصل على النبي البري بلا عدل ولا عاصري Thank you. Oh, من الألغاز والنقمة إلهي سلام.